الأمر الأول هم المخاطبون أولا بهذا النص، كنتم خير أمة. فلما نزل الخطاب كان الموجود من الأمة حين نزوله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابة إذن هم المخاطبون ابتداء. صحيح النص عام يفيد خيرية الأمة على ما سواها، ولكن لما كانوا هم المخاطبين أولا فكان دخولهم أوليا. ثانيا، إن الإجماع منعقد على أنهم خير هذه الأمة. ثالثا، الأوصاف التي جاءت في خير هذه الأمة تنطبق عليهم أكثر من غيرهم، فمما جاء مما يفيد خيرية هذه الأمة تؤمنون بالله، الإيمان بالله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما جاء. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلهم في ذلك القدح المعلى، فهم رضي الله عنهم مقدمون في هذه الأوصاف على من سواهم. ولو وقفنا على كلام السلف أنفسهم في ذلك لوجدنا تقديمهم على من سواهم. رابعا، هذا النص إذا ضممت إليه الحديث المتواتر خير الناس في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تبين لك أن قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس يفيد تقديم الصحابة على غيرهم من الناس، لا يقدم عليهم إلا الأنبياء والرسل، ما يقدم عليهم من الناس إلا الأنبياء والرسل بضميمة هذا الخبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني، خير الناس هذا عام يفيد أن الصحابة خير الناس. ولما كانت الأمة خير الأمم فإن الصحابة هم خير هذه الأمة، وبالتالي هم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، هم خير الناس بعد الأنبياء والرسل. إذن هذا بعض ما دل عليه الكتاب والسنة، وقد أجمع العلماء على هذه الحقيقة. وسبق أن نقلنا في بعض أنواع الاستدلال ما يفيد أن الصحابة مقدمون، جاء في فضائلهم أدلة كثيرة، منها ما سبق، منها ما سبق من الكتاب والسنة، وما حكى أهل العلم من الإجماع. ولهذا لو رجعنا إلى حديث أورده المصنف قرناه في الفقرة السابقة، الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، هذا يفيد أن الصحابة عندهم من المعاني والأوصاف ما يفضلون به غيرهم. ومنه تعلم أيضا أن الناس يتفاوتون في مضاعفة الحسنات وفي الأجور، إذن الحسنة تتفاوت أو يتفاوت أجرها، والأعمال الصالحة تتفاوت أجرها بحسب العاملين، والزمان له أثره، والمكان له أثره، ونوع العمل وعموم الانتفاع به، كل ذلك من ما يكون سببا لتفاضل الأعمال. فلاحظ أن الصحابة لو قدم أحدهم ملء يديه ذهبا لم يتمكن من جاء بعدهم من اللحاق بهم ولو أنفقوا مثل أحد ذهبا، وهذا يفيد تقدمهم في الفضل على من سواهم. فكان الإنسان ينفق مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد أحدهم بل ولا نصيفه ملء الكفة الواحدة، لا يبلغ ذلك. فأي فضل هو هذا إخوة؟ سيتدبر جيدا. جبل أحد جبل ضخم كما سبق يا أخي الكريم. الحديث فيه المقارنة بين جبل أحد وملء اليدين أو ملء يد واحدة. لو أردت أن تعرف الحقيقة جيدا قارن فقط بين ملء هذا المسجد ذهبا وملء اليد. وما حجم هذا المسجد بالنسبة لجبل أحد؟ وعندئذ ما النسبة بين ملء اليد الواحدة الكف الواحدة بالنسبة لأحد؟ جبل ضخم إخوة، جبل ضخم. لو أراد الإنسان أن يمر حول هذا الجبل فقط، دعك من مسألة الصعود، دعك من مسألة وزنه، لاحتاج إلى ساعات حتى يمر على الجبل. ساعات، من ساعة ولا ساعتين، ساعات طويلة لو مشى بأقدامه. وأما لو أراد أن يصعد من كل اتجاه كان فهذا مما لا ينقضي في يوم. إذا أراد أن يمشي ويدور حول الجبل وأن يصعد من كل اتجاه فهو في شرقي المدينة يمتد إلى شمالها. الناس من يعرف المدينة أول ما تطلع من مطار المدينة تمشي مسافة متجه إلى الغرب، مطار المدينة على شرقها، تمر بهذا الجبل فيمتد مسافات طويلة، حتى إن الخارج من المسجد النبوي خاصة من باب الملك فهد ويمشي سيصل إلى هذا الطرف الثاني من جهة جبل أحد، مع أن ما بين المطار إلى المسجد النبوي مسافة بعيدة جدا لا تقل عن نحو 15 كيلومتر، لا تقل عن ذلك. فالشاهد يا إخوة أعود فأقول هذا يبين لك فضل الصحابة وأنهم بلغوا منزلة عظيمة لا يبلغها من جاء بعدهم، لا يبلغها من جاء بعدهم. ولهذا لا يزال الإنسان مستغربا مستنكرا كيف يتكلم من لا خلاق عنده ولا دين في أمثال هؤلاء الأكابر. الأمر دين يا إخوة، ما يقوم به الرافضة من الطعن في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يستوجب أن ينفر الناس كلهم لمواجهة هذا المد الخبيث، المد الرافضي. هذا لابد من رده، ولابد من تيقظ الناس. الرافضة لهم أساليبهم الماكرة والملتوية والخفية وإغراءات بالمال ونحو ذلك مما يفتتن به كثير ممن لا يقيم لأمر الدين وزنا ويقيم لأمر دنياه أكبر همه. وهذا يستوجب على أهل الحق الناصحين أن يقوموا بدورهم جيدا، وأن تتضافر الجهود على مختلف الأصعدة والمهام والمسؤوليات حتى يقاوموا هذا المد الرافض الخبيث. لا بد من يعني إيقافه في حده، ولا بد من تنبيه الناس وتعليمه. ولهذا لاحظ أن الكلام في الصحابة مع باعتقاد عدالتهم وحبهم وإثبات فضلهم وخيريتهم من أصول أهل السنة، من أصول أهل السنة. المسألة ليست عادية. ولذلك شوف يا أخي الكريم في بعض المسائل يلج منها الإنسان فيخالف السنة فيذهب إلى أبعد من ذلك. الذي يبدأ بالطعن في الصحابة لن يقف به الأمر إلى هذا الحد، مع أن الكلام في الصحابة عظيم، لكن سيمشي إلى الطعن في القرآن، سيذهب إلى الطعن في السنة، سيخالف كل أهل السنة ويكون حربا على أهل السنة. فانتبهوا، ومكايد هؤلاء الرافضة على الأمة واضحة لا تخفى على ذي عينين. أن خبر الأمور جيدا وما يجري في العراق وما يجري في سوريا حاليا وما يجري في كثير من البلدان، هذا لعله يوقظ كثيرا ممن أصابته سنة ونوم وهو في غفلة عما يفعل الرافضة. وإن مخططاتهم مع داء الأمة ظهرت لدى كثير من الناس ووضح. كل يوم نسمع الموت لأمريكا، ولا أدري ما الذي فعلوه لأمريكا، وأما قتلهم للمسلمين في سوريا وفي اليمن وفي غيرها فأكثر من يحصى. المسألة واضحة، هم حرب على كل أهل السنة، هم حرب على كل أهل السنة. إذن لابد من رد ما عليه الرافضة، ولا بد من الاجتهاد في ذلك، وأن لا يتغافل الناس. في بعض مناطق السودان أثر تأثيرا هائلا، ليس بالسهل. في بعض الدول كانوا في يوم من الأيام مثل حالنا، بعض الدول الأفريقية الآن وصلوا إلى درجة تكوين الميليشيات موجود في بعض دول غرب أفريقيا موجودة، وإغراء والإغراء أعني إغراء الناس للدخول في مذهبهم ممن ديانته عنده ضعيفة، يضعف أمام يعني هذه الملذات والشهوات المنقضية الفانية من أمر الدنيا. بعض الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذه فتنة. ولهذا إخواني لابد من الكلام لبيان هذه الأصول، أصول أهل السنة في الصحابة، لابد من بث العلم في ذلك. أعود فأقول، مهما حاولوا من اختلاق الأكاذيب، ومهما وجدوا من بعض الآثار التي فيها من تحريف الكلم عن مواضعه والدس والزيادة ونحو ذلك مما يلقون به في قلوب كثير من الناس بغض الصحابة، وإن حبهم دين وإيمان وإحسان، وإن بغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قال الإمام الطحاوي في عقيدته، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغض الأنصار إلا ولا يبغضهم إلا منافق. مع أنه سيأتي معنا أن المهاجرين مقدمون على الأنصار، وسيأتي الاستدلال لذلك في موضعه إن شاء الله. قال المصنف: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. لاحظ لما قرر أن الصحابة خير ممن جاء بعدهم، أراد أن يبين ثانية التفاوت بين الصحابة في الفضل والمرتبة. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار خير ممن جاء بعدهم من الصحابة، خير ممن جاء بعدهم. ثم ذكر الحد الفاصل بين السابق المتقدم والمتأخر منهم، ودليله الذي استند إليه في هذا التفاضل وقول الله جل وعلا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. طيب، ابن تيمية رحمه الله اختار أن المقصود من الفتح هو صلح الحديبية، وهذا المقصود، هذا هو الحد الفاصل بين المتقدم منهم والمتأخر. والآية الصريحة في تقديم من أسلم وأنفق وقاتل قبل الفتح على من حصل منه ذلك بعد الفتح، الآية الصريحة في هذا التفضيل وبيان هذه المراتب. قال: ويفضلون المهاجرين على الأنصار. لماذا قدموا المهاجرين على الأنصار؟ لأن الله قد ذكرهم أولا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فبدأ الله عز وجل بذكرهم، ولما ذكر الفيء بدأ بذكر المهاجرين، ثم ذكر الأنصار بعد ذلك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم ذكر بعد ذلك الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فبدأ بذكر المهاجرين ثم ثنى بذكر الأنصار، ولمعنى ثان، وهو أن المهاجرين جمعوا هجرة ونصرة، فهم ناصرون للدين، تركوا أهاليهم وتركوا بلدهم وهاجروا وتركوا ما عندهم من مال ابتغاء رضوان الله جل وعلا، وقد أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. إذن لاحظ هذا الإخراج، وهم قد قاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفارقوا البلاد والأهل والعشيرة الذين عادة ما يتقوى الإنسان بهم. صحيح، الإنسان يتقوى بأهله وعشيرته ويستنصر بهم عند الحاجة إليهم، فتركوا ذلك رغبة فيما عند الله جل وعلا، فهم ناصرون للدين وللرسول صلى الله عليه وسلم، ينصر الله ورسوله، وقد هاجروا في سبيل الله. والأنصار لم تتحقق لهم هذه الهجرة. إذن فالمهاجرون مقدمون. ولو نظرت إلى العشرة المبشرين الذين هم خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لوجدتهم كلهم من المهاجرين، كلهم من المهاجرين، العشر المبشرون بالجنة كلهم من المهاجرين. لهذه المعاني فالمهاجرون مفضلون على الأنصار. ثم قال: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في الصحيحين وغيرهما، وهو ظاهر جدا في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لما جرى منه ما جرى من إرسال كتاب لأهل مكة يخبرهم بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وهو يعلم أن الله ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم المؤمنين، لا يريد كفرا بعد الإسلام، ولذلك جرى منه نوع خطأ لا يبلغ به أن يخرج من الملة. فلما قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه قد شهد بدر، دعه يا عمر لا تتكلم فيه، هو قد شهد بدرا. وقال للصحابة: أما إنه قد صدقكم، يعني ما كذب في قوله إنه لا يريد الكفر بعد الإسلام، وهو كان يعلم أو يظن أن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب ذلك، ولكن أصابه رضي الله عنه ما أصابه من الضعف لتكون له يد. فالمهاجرون قراباتهم في مكة وهو ليس له ذلك، فأحب أن تكون له يد على أهل مكة، فذلك نوع من الضعف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا مغفرة الله له ضعفه هذا، فقال: وما يدريك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فهذا ذنب مغفور له. وتكلم العلماء: هل هذا الحديث وهو إن الله قد اطلع على بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، هل هذا يعني أنهم لا يقعون في ذنب قط أصلا، أو أنهم يقعون وذنبهم مغفور، أو أنهم مع ذلك يمكنهم الله من التوبة والاستغفار فيغفر لهم؟ هذه كلها كلمات قالها أهل العلم وبينها فوارق بلا شك، لكن يا إخوة لا يمتنع أبدا، لا يمتنع أن يكون مع هذا الوعد بالمغفرة أن يوفقهم الله عز وجل إلى أسباب المغفرة فيتوبون لو وقعوا في ذنب، ما في تنافي. يعني لا تفهم أنهم لا يفعلون أسباب أخرى غير شهود بدر، لا تفهم أنهم لا يتوبون، بل يتوبون. بل اعلم أن هذا يقتضي أنهم يقومون بالفرائض الشرعية. صحيح، فهم مع الوعد لهم بالمغفرة، هذا لا يعني أنهم لا يقومون بأسباب المغفرة من إقامة الصلوات ونحوها، وهم يصلون ويغفر لهم، فكذلك يتوبون ويغفر لهم. إذن مع الوعد بالمغفرة هذا لا يمنع القيام بأسبابها، لا يمتنع أبدا القيام بأسبابها. يعني ما تفهم أنهم لا يستغفرون مطلقا، بل إنه قد يجري لهم من تيسير الله عز وجل لهم من القيام بالأعمال الصالحة وغاية المباعد عن الذنوب، ولو وقعوا فيها فهم مغفور لهم، وهم مع ذلك موفقون لأعمال منها التوبة مما وقعوا فيه فيغفر لهم أيضا. فلا تنافي إذن بين هذا الوعد العام وبين القيام بأسباب المغفرة والتوبة الأخرى، والله أعلم. هؤلاء مقدمون، أعني أهل بدر، ولهم هذه المزية الخاصة، فلهم من الوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، لهم من الوعد بذلك وقبول ذلك. والفائدة أنه قد جاء الخبر بقبول الله عز وجل منهم أعماله. يعني لو سألتني وقلت لي طيب وقد وعد الله من تاب أن يتوب ومن استغفر أن يغفر له، أقول لك لكن هؤلاء على وجه التأكيد صحيح، وما منا من أحد إلا وهو لا يدري هل قبل منه أو لم يقبل منه، وهل في توبته واستغفاره آفات أو ليس كذلك. أما هم فلا، وهم على محل ضمان وقبول عند الله جل وعلا، يغفر لهم ويوفقون مع ذلك إلى القيام بما افترض الله عز وجل عليهم، وموفقون إلى القيام بالأعمال الصالحة التي توجب الرفعة ومغفرة الذنوب. قال المصنف: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا في الصحيحين وغيرهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لن يلج النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، كلهم في الجنة، كلهم في الجنة. ولكن كان في القوم منافق، ولهذا جاء استثناؤه في الخبر، قال: إلا صاحب الجمل الأورق، إلا صاحب الجمل الأورق. الناس يبايعون وهو مع إبله هناك لا يريد البيعة، فاستثني واحد فقط، أما الباقون فكلهم على خير، موعود لهم أو هم موعودون بأن يغفر الله عز وجل، بأن الله قد غفر ذنوبهم وأنهم لن يعذبوا قط، لن يلج النار أحد ممن بايع تحت الشجر. قال: بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني مما جاء فيهم أيضا، بل التي للإضراب أحيانا ليس فيها إلغاء ما سبق، بل فيها إثباته والزيادة على ذلك، فهذا من هذا النوع. بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، استند إلى الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضي الله عن المؤمنين، إذن أثبت رضاه عنهم، وقد أحل الله عز وجل عليهم رضوانه، وهذه منزلة عظيمة يسعى إليها كل مؤمن حريص على الخير، مبتغ لفضل الله جل وعلا، راج رحمته. قال: وكانوا أكثر من 1400، هؤلاء كلهم في الجنة، لا يدخلون النار، لا يعذبون، قد بشروا من الدنيا بأن الله عز وجل قد رضي عنه. ثم قال المصنف: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. العشرة المبشرون جاء الخبر عنهم، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك عبد الرحمن ابن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص ومن السادس أبو عبيد عامر بن الجراح. هؤلاء هم العشرة، وهؤلاء اتفق الناس على تقديمهم على سائر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي مزيد بيان للمفاضلة بين العشرة أيضا، ومنه تستخلص أن أفضل العشرة هو أفضل الأمة، أن أفضل العشرة هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وثابت بن قيس، هذا جاء فيه نص خاص في البخاري وغيره، وجاء النص أيضا في معاوية رضي الله عنه، وجاء النص في أمهات المؤمنين، وجاء النص أيضا في عمرو بن العاص، وجاء النص في عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع وبلال رضي الله عنه. هؤلاء جاءت فيه نصوص خاصة. قال أهل العلم وكل من جاء فيه نص بخصوصه أنه في الجنة مع أن جميع الصحابة موعودون بذلك للعموم وكلا وعد الله الحسنى، قالوا وفائدة التنصيص على بعضهم أنهم مقدمون على من لم يأتي اسمه على وجه الخصوص. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين ينبغي التأكيد عليهما في هذا المجلس لكثرة من يخوض فيهما بالباطل، أعني معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص. الشيعة إذا أرادوا النيل من الصحابة بدأوا بهذين، ونعرف مكره وخطتهم، وهذا ستر، إذا هتك هذا الستر كان ذلك منفذا للطعن في بقية الصحابة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابناء العاص، أو قال إن ابني العاص مؤمنان، كلاهما مؤمن شهد لهما بالإيمان، فماذا هناك؟ ابناء العاص من هم؟ عمرو وهشام، شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهما بالإيمان، إذن فلا عليك أن تلتفت إلى هذيان الرافضة وإلى متابعة لفيف من المستشرقين لهم وبعض من يدعي الثقافة والحرية العقلية كما يزعمون، لا تلتفت إليه. ماذا بعد شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وأما في معاوية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول جيش من أمته يغزون في البحر قال قد أوجبوا، وكان هذا في خلافة عثمان رضي الله عنه، وكان قائد ذلك الجيش معاوية رضي الله عنه، أي فعلوا فعلا أوجب لهم دخول الجنة فهم في الجنة. فهؤلاء الذين يطعنون في معاوية رضي الله عنه ألا فليتقوا الله وليحذر. وكما قلت أتينا بالخبرين في الرجلين لبيان أو لسد الطريق على الرافضة. يا أخي قول ما تقول فيهم من الآثار والأخبار السيئة التي تنقل، وما أكثر السوء في هذا الباب، وسيأتي لنا الكلام في عامة ما ينقل من الروايات التاريخية فيما جرى في الفتنة، سيأتي الكلام عن ذلك في موضع إن شاء الله. ولكن أقول يا أخي مهما نقل من نقل من بيان بعض المثالب هذا لا يضر مع ثبوت الإيمان وبأنهم في الجنة، صح لما صح؟ وكم من إنسان وهو سائر في طريقه تعتريه بعض الهنات ولكن يصل بسلامه الحمد لله هو على خير، فلماذا تتكلم فيه؟ فلنبحث نحن عن نجاتنا، لنبحث نحن عن نجاتنا. هؤلاء قد ضمنوا دخول الجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووالله إنه لمن الحمق ومن السفه في العقل وفي الدين أن يترك الإنسان شهادة رسول رب العالمين لقول فلان وفلان من الناس. نريد للناس أن يستعملوا عقولا راجحة لا عقولا باعوها للمستشرقين وللرافضة. من عنده مسك من عقل ودين وإيمان لا يمكن أن يرد شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرافضي خبيث أو لمستشرق يريد طعنا في هذا الدين ونحو ذلك. لا يمكن أن يكون عاقلا من يقدم أقوال هؤلاء على قول رسول رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. نواصل. قال المصنف وغيرهم من الصحابة، ذكرنا بعضهم كعبد الله بن عمر وأمهات المؤمنين، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهن أسرعكن بي لحوقا أطولكن يدا، وسيأتي الكلام عن أمهات المؤمنين خاصة في موضعه إن شاء الله. ثم قال الشيخ رحمه الله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه. لاحظ طريقة المصنف في الاستدلال وفي قطع الطريق أمام الرافضة، انتبه. أولا أشار إلى أقوى الأخبار، أعني ما تواتر، فما كان متواترا فهو أقوى في الثبوت، ولا شك أن العلم يتفاوت ولحقيقة، فما تقيم عليه من المسائل تقيم عليه أكثر من دليل ليس كما لو أقمت على مسألة دليلا واحدا وبقيت فيها نوع شبهة. هذا واضح، يعرف ذلك من مارس هذه العلوم ونظر في مسالك أهل العلم في الاستدلال وفي مراتب الأدلة، هذا معلوم. إذن لاحظ الشيخ ذكر التواتر لكونه أقوى وهذه حقيقة. لاحظ في قوله ويقرون بما تواتر به النقل، فما تواتر به النقل أقوى في العلم، أقوى في العلم. طيب، ولاحظ كيف قطع الطريق على الرافضة بأن من جملة من تكلم في فضل أبي بكر وعمر علي نفسه رضي الله عنه، لأن الرافضة يقولون إن عليا مقدم على أبي بكر وعمر، وقد كذبوا. إن عليا صادق شجاع أمين قوي رضي الله عنه، ومع هذا جهر وخطب الناس في أيام خلافته مبينا أن أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر، بل تهدد وتوعد من قدمه على الشيخين، والأخبار عنه بذلك معروفة مشهورة، هو وإخوانه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تواتر النقل قد قدموا أبا بكر ثم عمر، وهذا محل إجماع لا نزاع بينهم، تواتر الخبر عنهم بذلك وأجمعوا على ذلك، حتى لم ينقل خلاف قط بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وهذا ما ذكره المصنف، قال بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، هذا محل اتفاق. ولذلك يضلل من قدم أحد الصحابة على أبي بكر وعمر سواء كان في الخلافة أو في الفضل، يطعن في دين من قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضل وفي الخلافة معا، ويشار إليه بأنه منحرف عن السنة، منحرف عن الجادة، قد ضل في هذا الباب، يبين ذلك. على كل يعود إلى كلام المصنف، يقول تواتر النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره أي من الصحابة من أن خير هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر. قال ويثلثون يعني في الفضل بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنه يعني يجعلونه رابعا. قال كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. أشار إلى الخلاف، بعد نقل الاتفاق على تقديم أبي بكر ثم عمر. الخلاف هل يقدم عثمان على علي وهو الحق إن شاء الله، أو يقدم علي على عثمان، أم نتوقف؟ أقواله لأهل العلم. لكن في إشارات ابن تيمية رحمه الله أن الآثار دالة على تقديم عثمان، وأيضا حصل اتفاق بين الصحابة لما ولي عثمان. يقول عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، إنه لم يجد أحدا يعدل بعثمان غيره، فدل على أن الصحابة قد استقر أمرهم، أو قل استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. هذا آخر كلام الشيخ، يقول لما وجد ما وجد من النزاع، لكن استقر أمرهم على تقديم عثمان على علي رضي الله عن الجميع. وإن كانت هذه المسألة، أعني مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي، ليست محل تبديع، لكن لا ينبغي لإنسان بعد استقرار الأمر أن ينازع في ذلك. أقول لا ينبغي ذلك، وإن كان نفس المسألة ليست محل تبديع. إذن أشار إلى اختلاف الناس، منهم من قدم عثمان وهم الأكثر واستقروا عليه، ومنهم من قدم عليا وهو قول مرجح، ومنهم من توقف، ومنهم من توقف. طيب، ومن الناس من قدم فقال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سكتوا. هذا حاصل كلام الشيخ هنا، سكت. لكن هذا لا يعني أنهم لا يرون فضل علي رضي الله عنه، هذا مما جاء من الآثار والأخبار، لكن في الجملة انتبه، وهو أن الأربعة خير من غيرهم. الأربعة مقدمون على الباقي، مقدمون. أما أبو بكر وعمر فبإجماع، وعثمان وعلي مقدمان على بقية الستة، لكن على نزاع في المفاضلة بينهما. ولا تنسى الاستقرار الذي حكاه الشيخ رحمه الله، أعني استقرار كلام أهل السنة في تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. قال الشيخ: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذا ما أشرنا إليه قبل قليل. الشيخ يقول: عند جمهور أهل السنة، عند جمهوره لا يضلل أحد في مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي. لاحظ، عندنا مسألة، مسألة الخلافة ومسألة المفاضلة والتفضيل، ميز الشيخ بين الأمرين. أما بالنسبة لمسألة التفضيل بالنسبة للأربعة، انعقد الإجماع على تقديم الشيخين، أعني أبا بكر وعمر، ثم جرى النزاع في أمر تقديم عثمان على علي، أو العكس، أو التوقف، أو السكوت. ثم الجمهور على تقديم عثمان ثم علي، لكن هذا الاختلاف الذي بين أهل العلم لا يضلل فيه المخالف. يعني إذا اختار إنسان غير قول الجمهور والجماهير بأنه يقدم علي على عثمان، عند جمهور أهل العلم أهل السنة ليس محل تضليل، وإن كان قد نقل عن بعضهم أنه يخشى على من خالف أن يزري بالصحابة الذين قدموا عثمان على علي، خاصة عند توليته، فيخشى من هذا الباب. على كل، المسألة ليست محل تضليل. أما مسألة الخلافة فنعم، لا بد من ذكرهم مرتبين: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا الترتيب في الخلافة لا بد من القول به، من قال بخلاف هذا الترتيب قال الشيخ فهو أضل من حمار أهله. إذا محل تبديع محل تضليل. يقدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. أكرر، هما مسألتان، مسألة التفضيل وبيان المرتبة في الفضل، والثانية مسألة الخلافة. فالأحق بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا، لا ينازع في هذا. ومسألة الفضل قد تقدم الكلام فيها بما يغني عن إعادتها. إذن يا أخي الكريم، الخلاصة من كل ما سبق، الصحابة مقدمون على من جاء بعدهم لوجود النص القاطع بذلك في ثبوته ودلالته. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قد يفيد ترتيبا، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأطلق بقوله خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم، هذا لا بد من قوله. ثم ثانيا، الصحابة فيما بينهم متفاوتون في مراتبهم وفي فضائلهم، فخيرهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان على القول المنصور الذي استقر عليه كلام أهل السنة، ثم علي، ثم الستة الذين يكملون العشرة. ثم بعد ذلك هنالك تفضيل بحسب المشاهد، فمن شهد بدرا خير ممن جاء بعد ذلك. وفي الجملة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مقدمون على من سواهم. وفي التفضيل نفسه لاحظ، من جاء بخصوصه نص بالشهادة له بالجنة فهذا يعني مزيد فضل له وثبوت خيرية له رضي الله عنهم جميعا.